بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما علق به على شرح هذه الأحاديث في كتاب الإمام مسلم رحمه الله، قال: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأن الوتر ركعة، وأن الركعة صلاة صحيحة. قال رحمه الله: قال القاضي عياض في حديث عائشة رضي الله عنها من رواية سعد بن هشام: قيام النبي صلى الله عليه وسلم بتسع ركعات. وحديث عروة عن عائشة رضي الله عنها بإحدى عشرة ركعة، منهن الوتر يسلم من كل ركعتين، وكان يركع ركعتي الفجر إذا جاءه المؤذن. ومن رواية هشام بن عروة وغيره عن عروة عنها رضي الله عنها 13 بركعتي الفجر، وعنها كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، أربعا وثلاثا. وعنها رضي الله عنها كان يصلي 13 ثمانيا، ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، ثم يصلي ركعتي الفجر. وقد فسرتها في الحديث الآخر منها ركعتا الفجر. وعنها في البخاري أن صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل 7 و9. قال وذكر البخاري رحمه الله ومسلم يرحمه الله بعد هذا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن صلاته صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة وركعتين بعد الفجر سنة الصبح. قال وفي حديث زيد بن خالد أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين خفيفتين ثم طويلتين، وذكر الحديث وقال في آخره: فتلك ثلاث عشرة. قال القاضي: قال العلماء في هذه الأحاديث إخبار كل واحد من ابن عباس رضي الله عنهما وزيد بن خالد رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها بما شاهد. وأما الاختلاف في حديث عائشة فقيل هو منها وقيل من الرواة عنها، فيحتمل عنها فيحتمل أن إخبارها بإحدى عشرة هو الأغلب، وباقي رواياتها إخبار منها بما كان يقع نادرا في بعض الأوقات، فأكثره 15 بركعتي الفجر، وأقله 70، وذلك بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه بطول قراءة، كما جاء في حديث عن حذيفة رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنهم، أو لنوم أو عذر مرض أو غيره، في أو في بعض الأوقات عند كبر السن، كما قالت رضي الله عنها: فلما أسن صلى الله عليه وسلم صلى 7 ركعات، أو تارة تعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام الليل، كما رواه زيد بن خالد وروتها عائشة رضي الله عنهما بعدها. هذا في مسلم. وتعد ركعتي الفجر تارة وتحذفهما تارة، أو تعد إحداهما، وقد تكون عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة وحذفتها تارة. قال القاضي: ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر، وإنما الخلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما اختاره لنفسه، والله أعلم. هكذا جمع الإمام النووي رحمه الله بين الروايات المختلفة في ذكر عدد ركعات الصلاة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. قوله: ويوتر منها بواحدة، قال: فيه دليل على أن أقل الوتر ركعة، وأن الركعة الفردة صلاة صحيحة. قال: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يصلح الإيتار بواحدة، لأن عنده أقل الوتر 3، ولا تكون الركعة الواحدة صلاة صحيحة فقط. قال: والأحاديث الصحيحة ترد عليه. قولها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. قال القاضي عياض في هذا الحديث: إن الاضطجاع بعد صلاة الليل وقبل ركعتي الفجر، وفي الرواية الأخرى عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد ركعتي الفجر، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الاضطجاع كان بعد صلاة الليل قبل ركعتي الفجر. قال: وهذا فيه رد على الشافعي وأصحابه رحمهم الله في قوله من إن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنة. قال: وذهب مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة إلى أنه بدعة، وأشار إلى أن رواية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر مرجوحة. قال: فتقدم رواية الاضطجاع قبلهما. قال: ولم يقل أحد في الاضطجاع قبلهما أنه سنة، فكذا بعدهما. قال: وقد ذكر مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. فهذا يدل على أنه ليس بسنة، وأنه تارة كان يضطجع قبل وتارة بعد لا يضطجع هذا كلام القاضي. قال: والصحيح أنه أو الصواب أن الاضطجاع بعد سنة الفجر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. قال: رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح. فهذا حديث صحيح صريح في الأمر بالاضطجاع. وأما حديث عائشة رضي الله عنها بالاضطجاع بعدها يعني بعد الركعتين، وبالاضطجاع قبلها يعني قبل الركعتين، وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قبلها يعني قبل الركعتين فلا يخالف هذا، فإنه لا يلزم الاضطجاع قبلها ألا يضطجع بعد. ولعله صلى الله عليه وسلم ترك الاضطجاع بعدها في بعض الأوقات بيانا للجواز لو ثبت الترك، ولم يثبت فعله ولم يثبت، فلعله صلى الله عليه وسلم كان يضطجع قبل وبعد. وإذا صح الحديث في الأمر بالاضطجاع بعدها مع روايات الفعل الموافقة للأمر به تعين المصير إليه. وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث لم يجز رد بعضها، وقد أمكن يعني الجمع بطريقتين أشرنا إليهما. أحدهما أنه اضطجع قبل وبعد، والثاني أنه تركه بعد في بعض الأوقات لبيان الجواز. والله سبحانه وتعالى أعلم. قوله اضطجع على شقه الأيمن دليل على استحباب الاضطجاع والنوم على الشق الأيمن. قال العلماء: وحكمته أنه لا يستغرق النوم، لا يستغرق في النوم، لأن القلب في جنبه اليسار، فيعلق حينئذ، فلا يستغرق يعني بالنوم. وإذا نام على اليسار كان في دعة واستراحة فيستغرق، يعني كان القلب في دعة واستراحة فيستغرق. وقولها حتى يأتيه المؤذن، قال فيه دليل على استحباب اتخاذ مؤذن راتب بالمسجد، وفيه جواز إعلام المؤذن الإمام بحضور الصلاة وإقامتها واستدعائه لها. قال: وقد صرح به أصحابنا وغيرهم يعني من الفقهاء. قولها: فيصلي ركعتين خفيفتين هما سنة الصبح، وفيه دليل على تخفيفهما، وقد سبق بيانه في بابه. قوله أو قولها ليسلم بين كل ركعتين في دليل على استحباب السلام في كل ركعتين، والذي جاء في بعض الأحاديث لا يسلم إلا في الآخرة محمول على بيان الجواز يعني في ذلك. وقولها ويوتر بواحدة قال صريح في صحة الركعة الواحدة، وأن أقل الوتر ركعة. وقد سبق قريبا قولها يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في الأولى، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وفي رواية أخرى يسلم من كل ركعتين، وفي رواية يصلي 4 ثم 4 ثم 3، وفي رواية 8 ركعات ثم يوتر بركعة، وفي رواية 10 ركعات ويوتر بسجدة. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فصلى 2 ركعات إلى آخره. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صلاة الليل مثنى مثنى. هذا كله دليل على أن الوتر ليس مختصا بركعة ولا بإحدى عشرة ركعة ولا ب13، بل يجوز ذلك وما بينه، وأنه يجوز جمع ركعات بتسليمة واحدة، وهذا لبيان الجواز. وإلا فالأفضل التسليم من كل ركعتين، وهو المشهور من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بصلاة الليل مثنى مثنى. قوله كان يصلي 4 فلا تزر عن حسنهن وطولهن، معناه هن في نهاية من كمال الحسن والطول، مستغنيات بظهور حسنهن وطولهن عن السؤال عن والوصف. قال وفي هذا الحديث مع الأحاديث المذكورة بعده في تطويل القراءة والقيام دليل لمذهب الشافعي وغيره ممن قال تطويل القيام أفضل من تكثير الركوع والسجود. وقال طائبة تكثير الركوع والسجود أفضل، وقال طائفة تطويل القيام في الليل أفضل، وتكثير الركوع والسجود في النهار أفضل. قال وقد سبقت المسألة مبسوطة بدلائلها في أبواب صفة الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، هذا من خصائص الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه عليهم. وسبق في حديث نومه صلى الله عليه وسلم في الوادي فلم يعلم بفواته وقت الصبح حتى طلعت الشمس. وأن طلوع الفجر والشمس متعلق بالعين لا بالقلب. وأما أمر الحديث

وإنما تأولنا حديث الركعتين جالسا لأن الروايات المشهورة في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها مع روايات خلائق من الصحابة في الصحيحين مصرحا لأن آخر صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل كان وترا. قال وفي الصحيحين أحاديث كثيرة مشهورة بالأمر بجعل آخر صلاة الليل وترا، منها اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا وصلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، وغير ذلك. فكيف يظن به صلى الله عليه وسلم مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه يداوم على ركعتين؟ أنه يداوم على ركعتين بعد الوتر ويجعلهما آخر صلاة الليل، وإنما معناه ما قدمناه من بيان الجواز، وهذا الجواب هو الصواب. وأما ما أشار إليه القاضي عياض من ترجيح الأحاديث المشهورة ورد رواية الركعتين جالسا فليس بصواب، لأن الأحاديث إذا صحت وأمكن الجمع بينها تعين يعني الجمع، وقد جمعنا بينها ولله الحمد. ثم قال رحمه الله: قال رحمه الله قوله حدثنا يحيى بن بشر الحريري هو بفتح الحاء المهملة، وسبق التنبيه عليه في مقدمة هذا الشرح، يعني ليفرق بين الحريري والجريري. قوله غير أن في حديثها تسع ركعات يوتر منهن كذا في بعض الأصول منهن وفي بعض أفيهن، وكلاهما صحيح. قوله منها ركعتي الفجر كذا في أكثر الأصول وفي بعضها ركعتا، وهو الوجه يعني منها ركعتا الفجر، يعني هذا الوجه المناسب للإعراب. ويتأول الأول على تقدير يصلي منها ركعتي الفجر، وقولها ويوتر بسجدة أي بركعة، قوله وثب أي قام بسرعة، ففيه الاهتمام بالعبادة والإقبال عليها بنشاط، وهو بعض معنى الحديث الصحيح: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولها ثم صلى الركعتين أي سنة الصبح. قوله عمار ابن رزيق هو براي ثم زاي. قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر، قال فيه دليل لما قدمناه من أن السنة جعل آخر صلاة الليل وترا، وبه قال العلماء كافة. وسبق تأويل الركعتين بعده جالسا. وقولها كان يحب العمل الدائم، قال فيه الحث على القصد في العبادة، ومعنى القصد يعني التقليل. وأنه ينبغي للإنسان لا يحتمل من العبادة إلا ما يطيق الدوام عليه ثم يحافظ عليه. قولها كان إذا سمع الصارخ قام فصلى. قال الصارخ هنا هو الديك باتفاق العلماء. قالوا وسمي بذلك لكثرة صياحه. قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. فيه دليل على إباحة الكلام بعد سنة الفجر وهو مذهبنا ومذهب مالك والجمهور. وقال القاضي يعني عياض وكرهه الكوفيون أراد بهم الحنفية. قال وروي عن ابن مسعود وبعض السلف يعني أيضا لأنه وقت استغفار والصواب الإباحة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكونه في وقت استحباب الاستغفار لا يمنع من الكلام. وأما قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يصلي من الليل فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة. وفي الرواية الأخرى إذا بقي الوتر أيقظها فأوترت. قال فيه أنه يستحب جعل الوتر آخر الليل سواء كان للإنسان تهجد أم لا إذا وثق بالاستيقاظ آخر الليل إما بنفسه وإما بإيقاظ غيره. قال وأن الأمر بالنوم على وتر إنما هو في حق من لم يثق كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى. قال وقد سبق التنبيه عليه في حديث أبي هريرة أو في حديثي أبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله عنهما. وأما قوله في أبي يعفور واسمه واقد ويقال وقدان قال هذا هو الأشهر وقيل عكسه وكلاهما باتفاق. وهذا أبو يعفور بالفاء هكذا عندكم في النسخة وكلاهما باتفاق. ها ايش النسخة اللي عندك ها ولا ما تدري؟ الظاهر انها خطأ مطبعي والصواب وكلاهما بالقاف واقد ووقدان. ها وكلاهما بالقاف لأن كلمة واقد بالقاف ووقدان بالقاف وكلاهما بالقاف. وهذا أبو يعفور بالفاء والراء. أبو يعفور الأصغر السامري الكوفي التابعي. قال هنا عندكم الكوني ها واسمه عبد الرحمن بن عبيد ابن بسطاس واتفقا في كنيتيهما وبلدهما وتبعيتهما ويتميزان بالاسم والقبيلة. وأن الأول يقال فيه أبو يعفور الأكبر والثاني الأصغر وقد سبق إيضاحهما أيضا في كتاب الأيمان، في كتاب الإيمان يعني في حديث أي الأعمال أفضل. قوله من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر، وفي رواية أخرى إلى آخر الليل. قال في جواز الإيتار في جميع أوقات الليل بعد دخول وقته، واختلفوا في أول وقته، فالصحيح في مذهبنا والمشهور عن الشافعي والأصحاب أنه يدخل وقته بالفراغ من صلاة العشاء، ويمتد يعني وقت الوتر إلى طلوع الفجر الثاني. وفي وجه يدخل بدخوله وقت العشاء، وفي وجه لا يصح الإيتار بركعة إلا بعد نفل العشاء، يعني بعد صلاة النافلة من العشاء. وفي قوله يمتد إلى صلاة الصبح، وقيل إلى طلوع الشمس، وقولها وانتهى وتره إلى السحر معناه كان آخر أمره الإيتار في السحر، والمراد به آخر الليل، كما قالت في الروايات الأخرى. ففيه استحباب الإيتار آخر الليل، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة عليه. قوله قاضي كرمان أو قاضي كرمان بفتح الكاف وكسرها، كرمان وكرمان. قوله فيجعله في السلاح والقراء، نعم، هذا في حديث علي بن حجر قال حدثنا قاضي كرمان عن سعيد بن مسروق عن أبي الضحى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كل ليلة قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.